الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. قشتنا فضل الأذان، فضل بانغدان شن فضل دالة وشن قوريبا. قشتنا حديث الدوم وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. بان بيجكان لقيامتا مليان لا ملي هموكس يقدر يشتري. أطول الناس أعناقا مليان لهي هموكس يقدر يشتري. أهل علم خلاف يعني كوا أطول الناس أعناقا يعني شيء أعناقا يعني شيء أعناقا آية على ظاهره أعناقا على ظاهره أعناقا يان على ظاهره نيا يعني على ظاهره أو يهل مليان دريش تربي أو على ظاهره على ظاهره يجنبي اسمه خزمة إن شاء الله تعالى أو يلي على ظاهره أو يلي على ظاهره في واية هرب حقيقي مليان لملي همو كل خلق يقدر يشتري هربوية عرق كاتك عرقي خلق وهو يتوانا كان إنه نايا أوان لبروي مليان در يشتري عرقي برناكي. أما التفسير يقدر تفسيره كان تفسيره كذل تفسيره كان كعلى ظاهره جوار يقدر الله إلا تشوف واتوا أتوان كسم من القتب كانيا أواكا يعني وكأنه شاوري رحمي إخوة وفضل إخوة وأنا لهم كسي زياتر شاوري رحمي إخوة كم شون كان باني داوا باني الله أكبر يعني بقوي عالم داوا فبو يتشوفون رحمته وفضله وجوده بو أطول الناس أعناقا. قولي كتير بي ويا أم حديث على ظاهرهن على ظاهرهن كأفرمي أطول الناس أطول الناس أعناقا بلكو بوچوني وايا ك كناية بو رفعة الشأن بلا برزينيا ألين كاسي كاتي لزباني عربية بلاي كاسي الشأن برزة وبلاي برزة ألي أطولهم أعناقا هني كتير لأن أعناقني بفتحة بلكو بكسري همزك اي اعناق يعني شيء اعناق يعني ذي خطى السير او يعني اي خطى السير الى الجنه يعني اطول الناس خطا هنغاو يعني لهم كسي ادري اشتري كاتي ارون بلو بهشت كبو بهشت ارون. طبعا ام قولشا والله اعلم كاملا دو قولا صحيحة بل ظاهرا أطول الناس أعناقا أكري على ظاهره بي. يعني خلق مليان شنك لقيامته أمان مليان لخلق در يشتلا بوي هم لروي آرقا كوا وهم لروي تشوفيا من تشاور كردنيا برحمة إخوة تبارك وتعالى بل أم قولي دوميا إشكالي كلا سر دروس بي أو جوتاني لقيامته هيش تيكني برشاوي خلق بقري زبي أوش أو زبيه كخلق لسري حشرك لأن زبيه كي صاف وبانا أفرمي وكو بيغمري خواه أفرمي عليه الصلاة والسلام أمسر وأوسر وكو يقوايا فبويا خواهي ورع عالم سر تبارك وتعالى ظاهرا بريتيال الظاهري حديثك كمليان لخلق دريشترا رواه مسلم. طبعا مش فضلي بان بيجركاني تيايا. وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له عبد الله كري عبد الرحمن أبي صعصعة ألي أبو سعيد الخدري بيوتم إني أراك تحب الغنم والبادية هستكم حزل حيوان داري وجيان لدشتو لديهات وأوانيه يعني ونيا حسك إلى شارستان ولا ناو قرب على الخيا بجي حس كم حزلة عجل بخي وكردون وأودكي طبعا بحس كردن لا بخي وكردني عجل ودور كوتنا ولا خلق درس حلالة حلالة أجر هاتي شو للزمان في تنبو أو السنة وهني جاري واجبة أجر للزمان في تنبو هرب في أغمري خوي صلى الله عليه وسلم بس قيامة من بوكا أفرمي لواني الروجك تان بسر بي أو ندفي تنزور بي خوش ويسترين مالي إنسان أو بهني مرو مالاتي هبي لو دشو تردس كاتب أخي وكردني أنو لدولوشي وكان بيان لوريني بلي فبويا أفرمي هستا كم حزد لعجل بخي وكردنا فإذا كنت في غنمك أو باديتك أقل لناو عجل كان تابوي لغل عجل كان تابوي يا لو دشتو دربوي فأذنت للصلاة بان دا بونوش يعني كاتي نوش وبان دا أما بلغي لسروي كوا إنسان تنياج بي چيكا أقل تنياج بي بان دا بانگدان تایبد نیه. اما درسی پیشود من چیه؟ اوی لازمه لسری لکه لازمه لمزگود لجمعه کن لجماعت کن. اما بلگی لسر اوی کوا بانگدات بلام آیا و لازمه لسری لازمه لسری خلافی لسره. جماهیر اهل علم سلفا و خلفا لسره و سنت اوی بانگ بده. ای قامت کردن قامت کردنش در حقیقه همه اشیا واسه سنت. درسته بانگ بده. اما بانگیشی نده نجاقی بطل نبیتو. فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء دنت برزوك أبو بان أمش بلقي لسرويك السنة دنت برزوك إلى كاتي بان دانا هربويا ألين وكل بان بلال هاتوا دسي خصوته قوي دسي خصوته قوي ألين أو دس خصنه قوي وأكا دنت زياتر بالروح على كل وابي أنوان بي أو ترسول إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام يا أبو سعيد بي فرمي فارفع فارفع صوتك بالنداء دعاج لك وتعيو بما نرى لبيغمبر بيستوى عليه الصلاة والسلام عن قصانك بيطلع فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن مدى يعني غاية يعني أو برك يدنت بكي أقا أو كشونا ناقة هل شونك يتر جنوك بي إنسان بي ولا شيء هل شيء بي دار بي برد بي نايبيسي إلا شهد له يوم القيامة ما قال لرجي قيامته شايتي بوادا فضلي زور قوري أربويا أني كسي شرمك اللي بانك دان أني كسي بانك دا دن نزمكات ودن برزوكا با دارو بردكان قولي بي با همو شايتي بدابوت شون لقيامته شايتي دان هيا هني كس شايتي دان إبادة دوزخو هني كس جاوة شايتي دان إبادة بهشتو وكو بانك بيش أربع الحديثة كهاتوا لمسند إمام أحمد لحديث كي ابن عمر ومرفوعي وسند كشي صحيحة أفرمي يشهد له كل رطب ويابس يشهد له كل رطب ويابس حتشي وشكو ترى قويلي بي بي بي سي شايتي بودا لو أنا بش برسي بلاي باشا چون چوني شايتي بودا أجل حيوانيك يا برديك چون چوني قويلي بي أمسلي غيبة دو في أمر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام أحد شاخك إما يخوش إما شو ما نخوش شوي بيزحمة شون شوني خوش شوي ضلي هاي كوي وأحد فرد قال فرمي تبارك وتعالى لقيامته نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم لقيامته دسكان ينقصاكا بيكان وأرجلهم و دسكانيان قساكن وأرجلهم قاشكانيان قساكن بوي كردو يعني بيز أحمد شون شوني دسو قاش قساكن جوابك يا ويا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أو خوي كهمشتك هنا وتقو وشي هنا وتقو بوي نبي بلي شون شوني قساكن تو شون قساكي خوا شون تو هنا وتقسا أوش آواء هنا تقسا كردن وقو كردن ومعلومي لا تانا أجلان هو ميرولا لقرآن هاتوا وحزيشتان كرزيات البلين علمي أمر السلمان دويتي كميرولا قساكا لبيني أكترا فقصة كردن جيوازا همو قصة كردن يشردني وكو إنسان بيت ها همو قصه کردن شرط نیه وکو انسان بیه سمیر ولق ساکه میشه نه توانی قیلی بیه نه توانی بزنی قصه کن ویکو نه توانی لشی حال بیه اشهد او نه بینی پیک و استن دوانی بله ولع و پیک و قصه کن لوزیتر هیچ شکی نبا هیچ پیپی نبرد و فرمی إلا شهد له يوم القيامة لقيامة الشياطين بدن قال أبو سعيد يعني الخدري سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري أفرمي الله بيغمر بيسوا أما بيوتري موقوف قصي بيشو بيوتري موقوف كودي سمعته من رسول الله أما بيوتري مرفوع يعني رفع يقربه بيغمر عليه الصلاة والسلام شي أفرمي لبيقوني وما أضفته إلى الأصحاب من قول أو فعل فهو موقوف زكين أو يتبع للصحابة وشيها موقوفة أو موقوفة أفرمي وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط أقر بانك دراب ونويش أو الشيطان بيشتها لكاو ضراتها يعني أتريه ورسول الله عليه الصلاة والسلام عادتي نبوة لمشتانا بس صراحة بشكا بلي ليرا سبحان الله صراحة باسي بشكا ويا أهل علم هاتون الدراسي أواكن شي وايلة بيغمر كردو عليه الصلاة والسلام لكاتي يكبو هرشي بواري دين ودنيا هيا لو شتاني مما يستحيا منه جي شرما وربي فارسكا علي يعني أو شرمقا وهو شي وكاني بي وشي بشرمي بكار هنا جماع جودبون أو جاء أحد منكم من الغائط غائط أو وهو شوي يعني سيري هموش كان كي تما يا فرمي إذا التقى الختانان هردو ختن كراوك قشنيك فكيما كناياتي هي لبواري عورتا همو كنايا بلان بولي ربكاري هنا واستقباح وقبح بناشريني كوا الشيطان حالي شون لكاتي بانا بو يفرمي ضراطي هي افرمي هركا بان بيش بان يفرمو اوسع الشيطان بيش تهلكا و ضراطي هي امش بلغير سريكا دروس اسمي صريح بكاربيني للمصلحة للمصلحة مصلحة ابو برجون دي ابو اسمي صريح بكاربيني ببي كناية أبي كناية بلام غالبا عادة الزورجر أبي كناية بكار بيني أقرنا إنسان بكاري هنا وشي صريح أو دواي بيلن بد أدبه دواي بيلن بد أدبه وناجب كذب كاتب بيانو روجي بيوم لك سيقو هني وشي بكار هنا بو تيانو بو أكي تبو وشان بكار هني تيو فلان بياو تشاكو نازانم أعمش ونازانم شعبي وفلان ولسلف فلان وشان بكار هنا وصدق راسك بلام استدلالك إلى جي خوينية جياني شعبي برو تما شعبك مجلدات أتواني لجياني أنكو كيتوا أتواني لمجلد يكا جياني أنكو كيتوا جيان وتوا موقفيان شون بوا بلام لواني لا بريه كيش لو شانت بتشاو كي إيه بس تو روجني أقصي قلنك أما كي تشاو دي كريا لا لسلف صالح سيري همو عمري بيغ ملك عليه الصلاة والسلام جاريك دوان أو هاو شيكي أو بكاري نابي كسي رجل دوجال مشابكار بيني وكي أدب وأخلاق همو تمني في أغمار عليه الصلاة والسلام تم عشاقه لشان موقفيك بو مصلحات برجوندية اسم صالح بكار هنا راشكاوانا كناية بكارني هنا أفرمي أدبر الشيطان وله ضراط بو له ضراط حتى لا يسمع التأذين بو يقول بان نوي شكو بانك أعزار يدا عزيتي يدا حتى لا يسمع التأذين لترسى توقيه والشيطان كانت يقول لبان نبي أترسي التوقيه بويا أوها بشت هلكاو وباشي لبنبي بس بوي يقول لبان نبي لهني الرواية أفرمي له بل له ضراط أفرمي ضراطي هي وهني كثير ألين ما بس بي سريع الراكردنا يعني الشيطان بيش هلكا وسريع سريع الراء لترسي بانك يا هرب ابن الجوزي رحمة الله عليه خوش أفرمي بان هيبتيكي هي لسر الشيطان الرأي أشارك يعني أي توقيني أي ترسيني لبر أوي بان أو الرياء والسمعي لن يجهي الربان نية إنسان كاتي بان هذا كم ترتوشي الرياء وغفلة لبير شنودي هبوي أواني بان هذا لواني نالم لسطة لهزار جار أقل ليك جار لبان كغلط بكري بل كلواني مبالغم كردبي مبالغم كردبي بل كلواني للصالة كي دريجة خلق بان هذا لواني لمزقوتي بان بيجي غلطي بكوانيا بلان إمام لوانيا لمانيكا لمزقوتي شاركتنا لسيو شوار مزقوت إمام مكان غلط بكان لن يجرى كان يعني ابن الجوزي وعد فيلم رحمة الله عليه قصة كشي يعني له وجه يعني وجه له وجه كي هي أفرمي لبان الرياء كم ترى بلان لن يجرى الرياء زيادة هل بي شيطان باني زور بيانا أخوشا زول لسالي قرسة أفرمي فإذا قضي النداء بان طوابو أقبل أو يك بان إذا أدبر بيشتي هل كردو شو بان طوابو أقبل أو سار هو كاتو دو بلد يتوى حتى إذا ثوب للصلاة ثوب يعني أقيمة حتى إذا ثوب للصلاة يعني أقيمت الصلاة أدبر دو بلد سكاتو بيشتي هل كردن حتى شو قامت جربانة هيش فرقيني بان قامة جربان أربي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين ركعتين لبين دوبان لبين هر دوبان يكدور كادمجة يعني شيء بين أذانين لبين دوبان ما بس بان وقامة قامة جربان نوانا في عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبو يكات قامة يشكرا شيطان شيء كا شيطان بجلك أو راك حتى إذا قضي التثويب دوبالا كإقامة طواب رؤكاته أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه بوشي ديتو أمجالا ويبيت جياني نشخين يخطر يعني خطوري بدرسك يعني وسوسي بدرسك يخطر حتى يوسوس يعني بوي خطوري وسوسي بدرسك بيت بين خوي ونفسه ويقول اذكر كذا اذكر كذا ها أود بيرنايا ها أود بيرنايا ها بيري أود كلاوة لما لم يذكر من قبل أوي بيشل لبيري نية إخاتة بيري أوي أزاني مشغولك على فلانشت فلانشت أوي بيري لبكاتو نيجكي ليدا ببر أمش بلقي لسر أوي نيج لسر شيطان زور نارحات زور قرص لسر شيطان وبلقي لسر أوي خشوع لسر شيطان وكو آسن قرصة بس بوي خشوع نتقري بس بوي خشوع نتقري هربوي لحديثة كان لسر فضل خشوع بقولنا أو يسأل لبيل بيدو حديثه لسر فضل جوري خشوعك يعني فرمه هالكس إنه يشبك أو خشوعي هبه لقال خوي قسنك أو غفلت نجري لأنه يشبك يا خوي جوري لتواني بيشوي خوش به لا حديثه كتير يعني حديثك عقبي كوري عامل لصحيح مسلم أتوا أفرمه في أغمد إخوة صلى الله عليه وسلم روجه كان أفرمه لا حيوان بوم يوارها تمو تماشى كم خريج خود بعد أوش بالجلسة روي بيهم اللي خوي صلى الله عليه وسلم جاروا بو يوار منش خود بيدا وبو خل أفرم يوارها تمو تماشى كم رسول الله خود بدو فرمي فرموي هيج كسي اثنين نوجبك أو خشوع يهب إلى نوجك يا إلا وجبت يعني مسوقري كردو بهشت الله يوتم بخين بخي هذا أجود تنبه به براسي أمشي يزور شاك خشوع بيل نيجيك تا خوي غور باش دوم سوغرك به به بخواش تيش انتي كوتشاك افرمي حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى الشيطان يتبر دوم وسوسيب وك اود لبيرناي اود لبيرناي او وانا بو وانا بو كابر نيجي تا وك نازل شان ركعتي كردو لا يدري كم صلى هل وهم حديث بيت الله الشيطان دشمني انسان عسير که بهشت بوم سوگره بی نیگره که بود مسوگره بی مشغول تا که عسير که غفر له ما تقدم من ذنبي خاله تاني پيشوي خوش بی نیگره که بوي مشغول تا که بوي خاله تاني خوش نبی چون خشوع نما اجر کد زن که بی اتفقون عليه التثويب والإقامة بس عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل بيغمري خوابه فرميتي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول أجر جوتان لبان بيجبو أوي وتي بيلين وكو أوي أو بلين كأو أي لين فقولوا مثل ما يقول أهل علم خلاف يعني آية لحي على الصلاة شحي على الصلاة دبارة أكيتو الزور بيان لسر أوان كوال حي على الصلاة لبر حديث غي عمر أفرمي علي وتي حي على الصلاة علي لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لحي على حوقلاءك لحي على حوقلاءك لا حول ولا قوة إلا بالله كي شنك معنيني ولا حي على الصلاة برن بونش توش بلي ورن بونش نعم وتي ورن بونش علي حول قوة بخوايا بحول قوة خوا أتوان مشين بونش أوج قولي لا حول ولا قوة إلا بالله ككنز من كنوز الجنة كنزك لكنزكاني بهشت أفرمي فقولوا مثل ما يقول تشيود بيلين تشيود بيلين ليلة أمر بلام أمر كي أمري تشيا أمري إرشادة أمري ندبة بابلي أمري ندبة استحبابة أمري إيجابنية واجبنية ولامي بانك بيش بديتوا بلام فضيلتي كي قولي استقبتان ليبي إن شاء الله تعالى أمينيتوا لكاتي قامت آية لكات قامت الجوابي بانجش أديتوا محل خلاف علماء محل خلاف علماء آية لكاتي بان الجوابي لكاتي قامت الجواب أديتوا لكاتي قوت من هربانة قوت من هربانة بلام إشكالك لوني راس تبانة بلام لبي أغمر ناهتو عليه الصلاة والسلام ولا ميداتوا بوي والله أعلم لواني أو قول أقرب تربية ويمجل سر واجين تولامي بانجش نادرته ولامي عفوا قامت نادرته أمليتو مسألة كيتر آية لباني بأن ما نكاتي الصلاة خير من النوم أليشي أو كاتا يعني مثلا توزي تريخين إن شاء الله تعالى كتثويبي في ألن كتثويبي في ألن شون قال لي لو تثويبة تثويب إيش معناه بمعنى شي دي بمعنى الصلاة خير من النوم دي أقلتي الصلاة خير من النوم علي صدقت وبررت هني الأهل العلم ما ينفرموا راسك صدقت وبررت يعني قصك الدرونية نويش لخو باشترع الصلاة خير من النوم مسألة تبيشو هني كسلين دروسني أسلم زمان بلي الصلاة خير من النوم وأما سلش بوش وازني هر خدي الصلاة خير من النوم بدعانية هدي في أغمر عليه الصلاة والسلام ودروس ثبوت الصلاة خير من النوم وهدي في أغمر عليه الصلاة والسلام لباني يكم يا باني دوم لسدم في أغمر عليه الصلاة والسلام وتلاوى الصلاة خير من النوم أفرمي ثم صلوا علي صلوات لسربدا فاشان صلوات لسربدا فإنه أمش بالقيل لسربك وصلواتنا لسرب يا عمري خالد جبريه على الصلوات من لسرب الدم فرد قالش أمرك يا أيها الذين آمنوا إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فإنه من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة هل كسيك صلوات من لسرب ده ويقول ده صلوات إلى سرده ثم سلوا الله لي الوسيلة عشان دواي وسيلة كان للاي خواب ومن دواي وسيلة كان أصلي توسل يعني تقرب أصلي وسيلة أصلي وسيلة يعني توسل يعني تقرب لا شرع شاء يعني تقرب نزيقونه بلاي خواب أطواني بيهم بلاي خوينتان وفزام لا كتابي عقيدة كان لأصول إيمانك خوينتان توسيلة شيء وسيلة بلتي لا نزيقونه لأخواب بكردني فرمانك ودرتلتنه لنهيك وبرتي لا تقرب وبرتي لا وسيلة فإنسان توصلك ولا إخوة بويك سير سير سير جوار وسيلة معنى يا كم وسيلة كذن بأسماء بأسماء الصفات أي الرزاق الرزيم ده أي وهاب منالم بيبخشة يعني أي بخشر منالم بيبخشة أي رزيدر الرزيم ده أي مهربان مهرباني بلا قلقة أي ببزي بزي بيان بيته وهكذا أما التوصلة يعني وكأنه بلا إخوة لبر خاتري أو ببزي بزي بيان بيته إخوة لبر خاتري أو الرزي بخشي رزيم بده هل وها توسلي دوم توسل بشي توسل بعمل صالح خوت خوايا لبر او صدقي فلان روش كردم سياره كمان قلب ونكي بعكسي خلق ويقول فنا من دب الله المستعان سياره كي خلي قلبه يتوا او سال خوايا كاوري خير لريتو بس قلبه منكيتو بياو باش عليه خوايا لبر او كاوري او رجسر بري بس الفقير دار شو قلبه منكيتو أما الرزيل الله بسوبيان خريق قلبه يتو سهريكي بعيد ودفتره نفسي خوي بدفاتر تعويز ناكري الله إخوائي بسم الله الزار خير قلقهم نكيت أو نرزيلة هل رزيل بلقيش رزيلة كي دائما أوانيشي نزلكا غالبا رزيلا أواني نزلكا غالبا رزيلا إنساني دس بلاو دس كراو نزرناك كم جارنوي بوي الزور بي أوان هل بي بيغمري خواه فرمي عليه الصلاة والسلام لا يأتي النذر إلا من بخيل وفرمي إنما مال يستخرج به من بخيل نزر مالك للرزيل للرزيل ودرك له يعني خوال لجز رزيل درك بهوي أو نزريك أنجامي أدا بهوي أو نزريك أنجامي أدا يعني هو نمونيك لويك بوتان مقراوة كابرا خليك خوي ومالكي تياتي الله بسم الله جزار خير فبوي بياو تشاك الله خوايا لبر أو تشاكي بيشتر كردما لبر أو تشاكي بيشتر كردما خوايا أو بوبكي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سلوا لي الوسيلة بل وثمان وسيلة دوم شيء وسيلة بأعمال صالح خويا لبر فلان كاري خير كردم هون بوبكي خويا لبر شاكا كردم هون بوبكي وهكذا جوري سي وسيلة بوي ببياو شاكي ولي دعاء خير بوبكا ببياو شاكي ولي دعاء خير بوبكا أو تاني رسول خويا بأمتكي علي لكاتك أمتكي مفضول أو فاضلة بلكو أفضل بأمتك إلى دعائي خير دعائي شن بوبكن دعائي على الصلوات من بسر بدا الصلوات يش دعائي خير على إخوائي جان رحمة وبركات برشيني بسر محمد عليه الصلاة والسلام هل وها في غمر إخوائي فالمعي عليه الصلاة والسلام ويسي قراني بس ويسي قراني أن بكابيا يكديو أو أوايا أجر قشتن بي دعائي دعائي خير ليبك أجر قشتن بي دعائي دعائي خير ليبك بكيف فرمي بعمر فرمي عمر فأفضل يا ويسي قرني فيجوز يجوز يجوز ذلك بارك الله فيكم فرمي ثم سلوا لي الوسيلة داوي وسيلة بوكن أي وسيلة شيء ليرة يسخوي بمن بسكا فإنها منزلة وسيلة منزلتك في الجنة لبهشت لا تنبغي يعني لا تليق جنجاونية لا يقنية إلا لعبد من عباد الله لا يقي عبدك لعبدك أن إخوة وأرجو أن أكون أنا هو وأميد كم من أو عبد بم كلايقي شينك كس لايقني يكس نبي أميد كم من أو يكسب فمن سأل لي الوسيلة جهر كسر داواي وسيلة بوبك يعني أو بعسيك كذن بابلين بلغيل سلويك وينتفع الفاضل بدعاء المفضول كسب ريز بدعاي لخوي كم ريستر كسي تشاك ودعاي لخوي كم تشاكتر اسفادات فبويا نابل هرتو بما مصيب زقوتا كتان بلي دعاي خير بوبكا توش دعاي خير بوبكا بلكو خواي يقول بهوي دعاك يتو سودي بوبكا يعني رحمي بيك اللي يخوش بو بويا دعاي خير كردن كاليكي تشاكا ومسلمانانيش دعاي خير كان بويا كتر قرد قال قرآن كباسي مهاجر وأنصار كانك دعاء فرمي والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فرمي أهل إيمان لأهل خير وشاكا لدواء مهاجر وأنصار كان كدين من خوايا لأيم وبراكان من ببوري أواني كبا إيمان ورويشتون لصحابة لتابعين دواء أوان بل قول أواني بيشو تري سبقنا بالإيمان خواه إيمان داري إيماني بنوحي هنا ولا بيشي ما قال لي خوش شا سي مسلمان كهميان يكبش المسلمان هميان لنوح تأمره لآدم تأمره مسلماني بيتو دعاء خيري بوكي همي يكبش ويزور جال أو تري آية من بيشتر كردم يا بيشتر مسلمان جرب بسارش مليك لي مثلا أو تري باش ما نصا إما كردين ومسلمان يا مسلمان إما كردين سارة تعم برسار أما هيج كل قصود يكيني كردم ومسلمان يا مسلمان وكردم يعني ما بس شيء لم لبشت أم برسار أو أجر ما بس هكلا وتاني من كرد أخما بيشي إسلامتي و كرد أخما بيشي إسلامتي و أما قصيك نظرية لواقع عوانية لواقع عوانية خوتان زان أمره لو حزباني لكردستان هي لواني يقدواني كان قومي بي باقي بالرأي بمبدأها بالرأي بأوانية يعني بونمونا عربيك مبدئي كيريكي بي بي باشترى لكردية هل نو حزب كان ولا علماني كان جهر أو حزين هواز إسلامي كان هربير لإسلامي ولا علماني كان هردوك يعني بي أنوايا مبدأ صح تربية لقرمترى لوي بلاي ولا أما كردة ولا أما كردة فبوي سيري مبدأك سيري حزب كان يشتمع شيء حزب كان كان يعني وانا حزبي وهاي لتركيا وحزبي معروفة وحزبي كرديشة زوريك لتاكا كاني بمن الروسية مثلا أمن هزم كي أنواع أشكال واني تاريخي أو حزبي يعني خوين بيتو أزان كأنواع أشكال يتي أبو حزبي مبدئية لسال أو نوستا تو كردي راسي حزبك هو أصل كردة نا مبدأ لسال مبدأ ويكو هاي نيكو بويا كردي دايا بالي دولتي تركيا لا أو خائنة سيريوناغا والله كرد لبيشترى يا مبدأ أكيد خم كمبدع شو شوعيت مر بجاردو كوا حزبه من حزبكي عمالي وحزبكي اشتراكية نأسير اشتراكيتك على لقى اشتراكيتها وبوشوني بي يتر كردش بي عربيش بي روسيش بي قرنية بلا ياو أما أقل لسال مبدأ اشتراكيتها وراي نبوي لقى أو حزبه بونمنا هاوراي خوي نبوي بونو داتا بالي أردوغان وتركيا أو يتوي دتو دوجمني با كردش بي كاتا استا كردية اشتراكي كاميان بيشتر كردية بيشتر اشتراكي كاميان نا اشتراكي او تاني در نتيجة تو كردش بي مادام اشتراكي نبي هر مرفوضي مادام دش موستاي تو كاوتا تو چي هاو بيرم بي دوسمي هاو بيرم نبي دجمن بي اتر كردية كردية كيفي خواتا فاما قصيك قصيك بمعنى يستا او دري تو كردية او نموني حزبية كميناوة حزبية كي حزب كمان هو حزب كردي لكرسان تركيا أو سابيرا لا حزب كان إلى خمان همان نفس الطاس ونفس الحمام على بكار همان موضوع همان موضوع كابرا عربية تركيا فارسية هاو منهج حزب كيبي في طلاوة وبراتي لقال كردي في الرواية أما كردك هاو منهجه هاو بير وهاو مبدأ خوينا في مرفوضة با كرديش بي فبوي أم قصي بمعنى بوي كذبانية بيشوي بين شر إسلامتي في بفلوشن تجارب روب لا يخوين زين خوين جاري لو امتحان ناجح بنتا بين توي بين امتحان كان خوين زين ساقط بون زين بيزنا كذب امتحاني تور هل كان خوي الاشتراكية وعلمانية درشو كردي كي إسلامي باشا يا كردي كي يا عربي كي علماني باشا لا بزال علماني يبقى بزين شيء الله بقول من كردي كمو إسلامي أمش عربي كو علمانية توش علماني كمان باشي عرب علمانية كباش ترى وانيا إذا نحن بنسير بمعنى جيل المسلمان يجي غير كذا تو كرد ومسلمان يا مسلمان وكرد أنجا إما إسلاما لنفس الرحمن بيخوش ترى الرحمن للرحمن عزيز ترى للامان خومن أخينا قرباني ديما إذا نحن بنسير بمعنى جيل والله تو كرد يا هيني كرد يا مسلمان فبوي برا كان أم كسانار كهذه الامتحان كان يخويا ناجحون أو سبب هو امتحان كردني خلقي تر بارك الله فيكم أفرمي وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة ويهركسي داوي وسيلا بوبكا ويهركسي داوي وسيلا بوبكا يعني بالله إخويا وسيلة في غمر إخويا ببخشة حلت له الشفاعة أو شفاعتي بو حلال به أو شفاعتي بو حلال به رواه مسلم حلت يعني وجبت أو قولي صحيح أهل اللغة كو قرطبي غير أفرمي أنا حلت يعني وجبت يعني بهش لي بومس وقرب سبحان الله بس بو دعاي كاتي السلب لبيرتها نروى لبيث أنا روا دواي بنك صلواتي أدي فاشن داوي وسيلة كي بو بيغمر يقوع صلى الله عليه وسلم شون داوي وسيلة بو كي حديثي داهاتنا حديثة كي دواي أوا إن شاء الله شين سر أو لفظيك لحديثها توك داوي وسيلة كي بو بيغمر يقوع صلى الله عليه وسلم صلواتي شون أدي وكو صلواتي تحيات صلواتي إبراهيمي ناون يوش اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فلد بو عذر كذب بيد نكرا دروس صلواتك كردش ليبدي أم دريجت بيد نكرا دروس صلواتك كرد ليبدي والله تعالى أعلم أفرمي وعن أبي سعيد الخدري لأبي سعيد الخدري ورزاي خوالي أبي أفرمي پیغمبر خواه فرمیتی اذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن گویتا لبانگویش بود چی بود اوش بیلین فقولوا كما يقول المؤذن مؤذن بانگویش چی بود اوش بیلین بمجدینا كوتاي أم درسمان خوي يقول موفقمان كوهداية من دب صريح حق سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك